12 دائما يسأل عن التاريخ المتقاعدين أو أشباهه. وصلنا في كتاب الترمذي إلى التسبيح والتحميد والتهليل وفضله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم ابن أبي صغيرة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا حديث حسن غريب. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بلج بهذا الإسناد نحوه ولم يرفعه، وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال ابن سليم أيضا. نسأل الله فضله، فضل في الذكر ما له حد. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحاتم يكنى أبا يونس القشيري. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بلج نحوه ولم يرفعه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز العطار قال حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قفلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأصم ولا غائب، هو بينكم وبين رؤوس رحالكم. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث حسن صحيح. وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، وأبو نعامة اسمه عمرو بن عيسى. ومعنى قوله هو بينكم وبين رؤوس رحالكم إنما يعني علمه وقدرته، يعني ليس سبحانه وتعالى حال بذاته بينكم وبين الرحال، هو في السماء لكنه مثل قبلة المصلي، يكون في قبلة المصلي وهو في السماء، فأينما تولوا فثم وجه الله، هو في سماء ويكون في قبلة، مثل ما تقول القمر في وجهي والقمر في السماء لكنه تقول في وجهي، وتقول الله بيني وبين رأس رحلي، الله بيني وبين كذا، يعني إنه مراقبته هو سبحانه في السماء، فثم وجه الله، ففيه مراقبة الله عز وجل. ولكن أيها الأخوة، الذكر نوعين، فيه ذكر شعائر وفيه ذكر سرائر، وكل واحد له مقصد. ذكر الشعائر المقصد منه إظهار عزة الإسلام وظهوره وتجديد التوحيد وإرهاب المنافقين، فهذا يستحب فيه الإظهار، ومن ذلك التلبية، فإنها أفضل الحج العج والسج، ما تقول رياء، أفضل شيء إنك تظهرها. وبعدين وين الرياء؟ الحجاج بالملايين كلهم يلبون، مترائي من كلهم مثلك، فأفضل الحج العج والسج، يعني رفع الصوت. ومن ذلك التهليلات اللي تعقب الصلاة يستحب فيها رفع الصوت، أولا فيها عزة الإسلام وفيها تجديد الإيمان وفيها إرغام المنافقين. ترى المسجد فيه منافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهودنا هذه، إذا سمعوا الذكر هذا يلج يرهبهم هذا الشيء. يقول ابن عباس في مسلم يقول: ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، لأنهم كان مع الصبيان في آخر الصفوف فيلج المسجد، يلج المسجد بالتكبير، فيعرفون أن صلى الله عليه وسلم في أول الصفوف قد سلم، ونحن والله أدركنا الناس هكذا، لكنهم أعوذ بالله انخبلوا ذا الحين. وألا فيها الشيخ بن سحمان رسالة أول اسمها رفع الذكر بالصوت بعد الصلاة، رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، ممكن تراجعون الآثار اللي فيها، مطبوعة رسالة ومصورة. فمن الشعائر الذكر اللي بعد، اللي بعد الصلاة ارفع صوتك فيه ولا يقول أحد، لكن عاد أكثر الذكر سرائر بينك وبين ربك، الأصل في الذكر أن يكون سرائر وما يكون إزعاج، لكن في مواطن لا ترفع صوتك فيها، ومثل في الطواف إذا جيت تكبر، ومثل إذا كنت في شرف. نعم. باب حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق

والله أعلم أنه مثله مثل ليلة القدر ومثل ساعة الجمعة، هو موجود اسم لكنه الله أعلم. بعضهم قال هو الله، بعضهم قال الرحمن، بعضهم قال الحي القيوم، بعضهم قال الله لا إله إلا هو، لأن هذا أعظم وصف له، وهو شرح لكلمة الله لا إله إلا هو. وبهذا في سورة آية الكرسي الله لا إله إلا هو شرح لكلمة الله، وهو أعظم أوصافه، وهو المثل الأعلى، وهو الاسم الأعظم. ولذلك الدعاء اللي قبله اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا سألت الله بها وأنت صادق وما قام فيك مانع، إن شاء الله أنك تعطى سؤلك أو خير منه، أو يدفع عنك شر أكثر منه. نعم. باب حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن أبي هاني الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي؟ إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعه. قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي أدعو تجب. هذا حديث حسن، وقد رواه حيوة بن شريح عن أبي هاني الخولاني، وأبو هاني اسمه حميد بن هاني، وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك. وجنب قبائل قحطانية لا زال معروف باسمهم هذا، وهم حلف الظاهر جنب، وهم اللي كان سكن فيهم المهلهل بعد ما ذهب اليمن، أنكحها فقدها الأراقم بجنب، وكان الحباء من أدم، ومنه الخناجر الجنبية، هذه الجنبية كانوا يصنعونها سميت جنبية، قبائل مشهورة في اليمن وفي السعودية الآن حلف. إيه إذا جيت تدعو لا تحجل، سبحان الله قدم حمد الله وثناء عليه والصلاة على رسوله لله المثل الأعلى. الحين اللي يطلبون من السلاطين ومن الناس إذا كتب معروض ما يبدأ بالسؤال، يبدأ بمدح الحاكم ومدحه وكذا والثناء عليه وبعدين يقدم سؤال، هذا أحرى أنه يجاب. أما إذا سأل مباشرة هذا يعني ترك أدب عجل. فإذا أنت أردت أن تدعو الله له المثل الأعلى قدم حمده والثناء عليه، ترى الله يحب المدح، في أحد أولى بالمدح منه؟ لا والله هو الكامل، لكن ترى يحب المدح ويحب الحمد، يحب الثناء، يحب الشكر، يحب الصلاة على نبيه، بعدين تسأل الله. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو هانئ أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء. نعم. هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سمعت عباسا العنبرية يقول اكتبوا عن عبد الله بن معاوية الجمحي فإنه ثقة. القلب الغافل اللاهي كيف يستجيب الله له؟ لازم يكون موقن بالإجابة، محسن الظن وعازم، ويعظم المسألة ويعزمها، ما يقول إن شئت. القلب الغافل اللاهي كيف يستجاب له؟ هذا ما دعا أصلا. ولذلك الشيخ محمد يأتي بالحديث هذا متى بن عبد الوهاب؟ يأتي عند قراءة الفاتحة. حنا دعونا الله مليون مرة اهدنا الصراط المستقيم، وهو أعظم دعاء، لكن لأجل أن صارت عادة قراءة الحمد، وأكثر الناس ما يستشعر الدعاء فيها، ما يستشعر اهدنا الصراط المستقيم في الفاتح، وين اللي يستشعر؟ وإذا استشعر مرة نسى ألف. فيقول الشيخ محمد عشان كذا نقصت هدايتهم، لأنهم يقولون اهدنا الصراط المستقيم من قلب غافل اللاهي أنه يستجاب لهم. نعم. باب حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. إيش معنى جعله الوارث مني؟ ها؟ يعني أموت وهي موجودة، أموت وهي موجودة، السمع والبصر والعافية والقوة، قوة العقل، ما أصير ضحكة للناس أما خرف ولا شيء، قوة الجسد، قوة السمع والبصر، يعني اجعلها موجودة معي لين أموت، اجعلها هي اللي ترثني تكون بعدي. أما إذا ماتت وأنت حي تكون أنت اللي ورثتها. نعم. هذا حديث غريب، سمعت محمدا يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا. نعم. باب حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. هذا حديث حسن غريب، وهكذا روى بعض أصحاب الأعمش عن الأعمش نحو هذا، وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح مرسلا ولم يذكر فيه عن أبي هريرة. نعم، كذلك هذا الدعاء عظيم، يقضي الله عنك الدين ويغنيك من الفقر. وذكرنا أنه لما جاء الباطن، اسم الله الباطن، ما قال ليس تحتك شيء، قال ليس دونك شيء. وفي فرق بين الدون والتحت، الدون لها 14 معنى عند العرب، أما تحت ما لها إلا معنى واحد، والله عز وجل هو الظاهر وهو الباطن، وهو الأول وهو الآخر، الأول والآخر في الزمن، والظاهر والباطن في المكان جل وعلا. نعم. باب حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر عن عبد الله بن عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن مسعود. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. أعوذ بالله من الأربع هذه، القلب اللي ما يخشع، والدعاء اللي ما يسمع إما بدعة ولا بحرام تاكل حرام ولا، والنفس اللي ما تشبع من الدنيا، والعلم اللي ما ينفع. أعوذ بالله من هؤلاء الأربع. نعم. باب حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن البصري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي سبعة، ستا في الأرض وواحدا في السماء. قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك؟ قال فلما أسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حسين من غير هذا الوجه. والله أنا هذا إن من أعظم دلائل الوحدانية، مبدل سبعة آلهة، هذول السبعة كلهم أرباب له، هذا نموذج اللي كان عند العرب، سبعة ستة في الأرض واحد في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السؤال اللي يبين الظلم، يبين أن الستة ذولا ما لهم خانة وأنه ظلم محض. قال إذا جاءت الرغبة والرهبة من هم من السبعة اللي؟ قال اللي في السماء، واضح هذول بس ما لهم خانة، بس هذول يتلهابوا معوذ بالله، الظلم العظيم. يا اللي في السماء هو اللي الله إيه ويثبت العلوم. وفيه لفظ طريف عندكم الحاشية، إن حسين هذا الخزاعي قال يا محمد عبد المطلب كان خيرا لقومه منك، ليه؟ قال كان يطعمهم الكبد والسنام وأن تنحرهم. انحرم على التوحيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، عبد المطلب أعوذ بالله موديهم للنار، يعطيهم الكبد والسنام يسمنهم للنار، والنبي عليه الصلاة والسلام يستنقذهم من النار. وبعدين قال إذا أسلمت بعلمك الكلام هذا، ومعناه أنه كلمة عظيمة، ألهمني رشدي وأقيني شر نفسي. اعزم لي على أرشد أمري، اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت، وما علمت وما جهلت. عندكم التشكيل في قوله فأيهم تعد، الأظهر فأيهم تعد، أي تجعله عدة لرغبتك ورهبتك، فأيهم تعد. نعم. باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أبو مصعب المدني عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء كلمات: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عمرو بن أبي عمرو. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة المسيح وعذاب القبر. هذا حديث صحيح. الهم لها معاني، والحزن من معانيه الهم على المستقبل والحزن على الماضي، هذا يجعل حياتك كلها ضايعة، مغص تفكر في الماضي وفي المستقبل ويضيع عمرك، تهتم بالمستقبل وش بيصير والفقر والعيال والوظائف، دائم همك في المستقبل وتحزن على الماضي اللي فات. روح النفس بالسلو عليها، لا تكن جالب الهموم إليها، وإذا مسك الإله بضر لا تكن أنت والزمان عليها، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، اعمل ساعة بساعة يوم بيوم، ما عليك من المستقبل ولا عليك من الماضي، كل في علم الله. فتعوذ بالله من الهم والحزن. ومن معانيه الهم، أعوذ بالله، الإنسان اللي صار عليه هم يضيع عمره. مثلا شوفوا الآن اللي مثلا قاتل له واحد، أعوذ بالله كل حياته تضيق، ولا اللي عليه دين فادح، ولا اللي عنده مشكلة، أعوذ بالله من الهم وأعوذ بالله من الحزن. ومن معاني الحزن الخوف، ترى الإنسان لا خاف ما عاد ينتفع من حياته، حتى لو كان صحيح وكان غني إذا كان خائف ما يستفيد. وتأتي في القرآن بمعنى الخوف، الحزن يأتي القرآن أو الحزن بمعنى الخوف، يتبادل بينه وبين. كذلك العجز والكسل، العجز عدم القدرة، والكسل عدم الإرادة. العجز ودك بالشيء بس ما عاد تقدر، نعوذ بالله من العجز، تموت حسرة. الآن ودك تنكر المنكر، ما عاد في يدك شيء، ما عاد معك أعوان ولا عاد في يدك شيء، فمالك إلا تنفرد. والكسل في يدك شيء بس إنك كسلان، ما عندك إرادة. وأعوذ بك من الجبن والبخل، أسوأ خلقين، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأي دواء أدوأ من البخل. إذا كان واحد بخيل وشحيح هذا أسوأ خلق، وإذا كان جبان أشد وأشد. وفي الآثار الطريفة عن بعض السلف أنهم قالوا: بئس العون على الدين ثلاثة، بئس العون على الدين ثلاثة: قلب نخيب، قلب مفقوع خائف دائم يخاف من كل شيء، وبطن رغيب، وشبق شديد. الثلاث هذه ما تخلي الواحد يصير له عون على الدين. وأعوذ بك من ضلع الدين، إنه يركبه دين فادح، ومن قهر الرجال أو غلبة الرجال، نعوذ بالله من ذلك. نعم. باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب. وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب بطوله، وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها. حديث يسيرة عندكم الحاشية: يا معشر النساء يعقدن الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعقدن بالأنامل. وقال يعقد التسبيح بيده، أفضل شيء التسبيح بيده، فإن اليد مسؤولة ومستنطقة، أحسن من السبحة ومن الأجهزة الحديثة هذه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد جهد حتى صار مثل الفرخ، فقال له: أما كنت تدعو، أما كنت تسأل ربك العافية؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنك لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا كنت تقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. رضي الله عنه اجتهد وأخطأ، الله عز وجل ما حد يقاويه، ما تقاوي ربك، لا تشتكي لربك. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. لازم أنك تظهر العبودية، تشتكي لربك، تقول يا ربي عافني، يا رب أسألك العافية، مو بتقاويه وتقول بس ورني كان عندك عقوبة في الآخرة عجلها لي في الدنيا. ولا بعض الحمقى اللي عندنا يدعون الدعوة هم لا بدعوة ولا في عقل بعد، نحن نرحب بالسجون ونتمنى السجون ولا جاهم البلاء ولا هم أجبن خلق الله. لا والله الإمام أحمد ترى ما كان يحب السجن ولا يبغى البلاء، يبغى العافية والله، وكان مستكيل ربه ومتضرع، يام جاه البلاء ولا هو أصبر الناس، لأن الله أنزل لطف. أما اللي يتشوف هذا ويتفتق هذا ويبغى أن الحكام يسجنونه يبغاهم يجلدونه عشان هذا، سبحان الله، شوف أعوذ بالله، خاره وعوده للزندقة. الإنسان ما مثل العبودية، تضرع والاستكانة ويالله العافية ويالله أنت أدرى عنا الفتن ويالله كذا ويالله كذا. إذا ابتليت تراك تصبر إن شاء الله، وأما اللي تفلت هذا لا، حتى في هذا لا تقول يا رب إن كان في عقوبة في الآخر عجلها لي، قل يا رب آتني في الدنيا حسنة في الآخر حسنة وقنا عذاب النار. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن ثابت عن أنس نحوه، وقد روي من غير وجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا حديث حسن صحيح. الغنى غنى النفس، الغنى اللي يسأله غنى النفس، والغنى عن الناس أفضل غنى، غنى النفس والغنى عن الناس بالكفاف والعفاف والهدى والتقى، هذه والله من جوامع الدعاء. نعم. باب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد الأنصاري عن عبد الله بن ربيعة الدمشقي قال حدثني عائذ الله أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود يحدث عنه قال كان أعبد البشر. هذا حديث حسن غريب. داود عليه السلام أعبد البشر وأفضل ملوك، أفضل الملوك في بني آدم، لكنه أعبد البشر سبحان الله، يصوم يوم ويفطر يوم وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدس، ويأمر بخيله أن تسرج ويختم حزبه من القرآن قبل أن تنتهي، ويذكر الله حتى تسبح مع الجبال والطير، وكل عباداته لا إله إلا الله، كل أنواع العبادة قائمة بها، جهاد والصلاة والصيام والقرآن والذكر والتسبيح. أعبد البشر لا إله إلا الله، لله خلق أطيب منك. والدعاء مشاع، أي دعاء حسن تقوله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أدعية الأنبياء السابقين يقوله، فكان الدعاء وكان من دعائه، لأن ترى الدعاء إلهام، أحيانا سبحان الله تدعو ويفتح لك دعاء ما توقعته، ما كان على بالك، يفتح الله لك. الدعاء إلهام رزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال فيلهمني محامد لا أذكرها الآن، يلهمني الله عز وجل محامد لا أذكرها الآن، فهو رزق الدعاء. فإذا سمعت دعاء حسن ادعو الله به، إذا سمعت دعاء حسن ادعو الله به، من أدعية الأنبياء الصحابة التابعين الصالحين، كما قال ابن عمر قال اللهم لا تعجلنا العذاب ولا تؤخرنا لسوء الفتن. إن قلت الموت أخاف العذاب قدامك، وإن قلت بتأخر في الحياة أخاف تجيك سوء الفتن، اللهم لا تعجلنا العذاب ولا تؤخرنا لسوء الفتن. وفيه أيضا إن كما قال مطرف هذا لا إله إلا الله من أحكم حكماء هذه الأمة، يقول تفكرت ولا الخير كله في يد الله عز وجل، كل الخير حتى حبه، تبغى تحب ربك حبه في يده. يقول طيب المرحلة الثانية، مدام الخير كله في يده كيف أحصل اللي في يده، كيف يعطيني مما في يده؟ يقول فكرت ما في الدعاء، أني أسأل الله أن يعطيني ما في يده، العلم الهدى التقى الحب كله. يقول فيا أخوان اجتهدي في الدعاء، فإنه هو مفتاح الخير، لأنك تستنزل ما في يده جل وعلا بدعائه والتضرع إليه. نعم. باب. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن أبي عدي عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري

إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد ولم يذكروا فيه عن أبيه، وروى بعضهم وهو أبو أحمد الزبيري عن يونس فقال عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد نحو رواية محمد بن يوسف. وكان يونس بن أبي إسحاق ربما ذكر في هذا الحديث عن أبيه وربما لم يذكره. نعم، دعوة النون عليه السلام يونس إذا دعوت بها في شيء يستجيب الله لك، لأنها دعاء كرب، والله عز وجل يجيب دعوة المكروب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. باب. حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 غير واحد من أحصاها دخل الجنة. قال يوسف وحدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أحصاها يعني عمل بها، عرف معانيها ودعا الله بها وعمل بها دخل الجنة، وليس فيه حصر لأسماء الله، لكن له من أسمائه 99 له هذا الفضل، والله أعلم بها. وإلا فإن في الدعاء الثاني قال أسألك بكل اسم هو لك سميته، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإذن أسماء الله لا تحصر، لكن منها 99 لها فضل. ثم عاد الترمذي أتى بحديث ضعيف نذكر إن شاء الله غدا، سرد بعض الأسماء الحسنى هذه. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.